هل يجوز للمعتكف ان يزور المريض ويشهد الجنازه؟ حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك الا اذا اشترط، وذلك قبل الاعتكاف. اذا كان في المسجد مريض المسجد لا باس، المريض المسجد او صلاه الجنازه المسجد، والا فلا يذهب، السنه لا يذهب، السنه المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازه الا اذا كان في مسجده.